بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. نستأنف حفظكم الله كلامنا في القاعدة الخامسة بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. بقي في القاعدة هذه قوله رحمه الله والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه، وسبق قراءتها ولم تمكن من شرحها. هذا متعلق بما سبق أن أشار المصنف رحمه الله، وهو تعلق الإنشاء باسم الله يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه. فإذا أضاف إنشاء إلى شيء مشترك ولم يتبين، سبق شيء من ذكر التفصيل فيما يتعلق بالشيء الذي يشترط له الشهادة والشيء الذي لا يشترط له الشهادة، وأن الذي لا تشترط له الشهادة يصح فيه إذا أمكن ذلك. منه لو قال أوصيت لجاري محمد مثلا وله جاران، أو أوصيت مثلا لزميلي عبد الله وله زميلان بهذا الاسم وله جاران مثلا بهذا الاسم، في هذه الحال لمن نعطي الوصية مثلا؟ فإن ظهر لنا بالقرينة تعيين أحدهما وتبينت هذه القرينة وغلبت، فالقرينة في هذه الحال يعمل بها إذا كانت ظاهرة بينة، لأنه كلما بين الحق فإنه يكون فاصلا للنزاع الذي لا اشتباه فيه. وإن أشكل الأمر علينا ولم يتميز، في هذه الحالة هي عين تكون أشبه ما تكون بالعين المدعات بين رجلين أخذ بهما أخذها أحدهما، أو كانت في يدهما جميعا أو في يد أحدهما وليس لأحدهما أن يميزها الآخر، فهل يقرع بينهما أو تكون بينهما نصفين؟ هذا محتمل. منهم من قال إنه يقرع بينهما لأن القرعة سبيل شرعي قدري لفصل النزاع وبيان من هو صاحب الحق، فهو شرعي من جهة ثبوته بالشرع وأنها جاءت السنة، فهو قدري في تعيين، فهي شرع من جهة العمل بها في الفصل، ثم بعد ذلك أمر قدري من جهة تعيين من يقدر الله عز وجل أن تكون له هذه العين. وربما لو قيل مثلا أنها تجعل بينهم نصفين إذا أمكن ذلك، فهذا لا بأس به، خاصة لو أنهما تراضيا على ذلك وأراد أن لا يكون تفصل بهذا وأن لا يقرع بينهم حتى لا تكون لأحدهما والآخر لا يحصل شيء فقست بينهم، هذا حسن. كذلك اشتباه المدعى عليه، لو أنه مثلا اشتكى مثلا كتب مثلا قاض إلى آخر مثلا، أو في دعوة ثبتت على إنسان، أو ادعى إنسان على إنسان وكانت دعواه على شخصين كلاهما باسم واحد، في هذه الحالة تكون الدعوة في عين في شخصين مشتركة في هذا الاسم، ولا يتميز إلا بشيء يبين من هو المدعى عليه، من الدعاء عليه ومن الذي يلزمه الحضور في عند الحاكم، فلا بد من شيء يفصل ويبين، وإلا لا يجوز مثلا أن نقدم مثلا على أحدهما بدون بينة. فالمقصود أن هذا من الأمور التي يحصل فيها الاشتباه، وفيه عند الاشتباه لا بد من قرينة أو لا بد من شيء يبين من هو المراد بأحدهما، من هو المراد منهما، كما سبق في الوصية وغيرها. نعم. إذن قوله أحسن الله إليكم لمحمد مشترك أن يكون له جاران مشتركان في نفس الاسم. نعم بنفس الاسم. نعم. أثابكم الله. نبتدئ أحسن الله إليكم بالقاعدة السادسة بعد المئة. قال المؤلف: ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك في مسائل. نعم، هذه القاعدة قاعدة حسنة وشريفة في الحقيقة، وهي أن المجهول في الشريعة ينزل منزلة المعدوم. فالشيء الذي يجهل ولا يعرف ولم يتبين مثلا هذا المجهول ما حاله ما واقعه، فالشريعة لا تكلفنا بالبحث، تكلفنا بأمر لا نتمكن منه أو أنه يشق اعتباره ويترتب عليه ضرر، فيجعل المجهول هذا منزلة المعدوم. بل الشريعة أيضا في قاعدة أخرى عكس هذه القاعدة، وهي تنزيل المعدوم منزلة الموجود، تنزيل المعدوم منزلة الموجود عكس هذه القاعدة، وهي ما في مسائل ولها أشباه كثيرة، مثل مثلا تنزيل المعدوم في باب الإجارة منزلة الموجود. إنسان استأجر مثلا بيت مثلا، فالمنافع تحصل شيئا فشيئا مع أنه استأجرها وملكها ودفع الأجرة فيملكها شيئا فشيئا. كذلك مثلا في باب الثمار، أحسن الله إليكم، عذرا للمقاطعة، ولكن كيف يملكها شيئا فشيئا؟ بمعنى أن حصولها شيئا فشيئا، أن حصولها شيئا فشيئا. ولهذا لو تلفت بلا تفريط فإنه يعود إلى المؤجر، لا يقال إنه يلزمه وأنها كأنها دخلت في ملكه فتكون من ضمانه. ولهذا مثاله أيضا في باب الثمار، لو أنه اشترى ثمرة بدا فيها النضج، لكن الثمرة تتلاحق تخرج شيئا فشيئا مع أنه يشتريها، فينزل المعدوم الذي لم يخرج منزلة الموجود. كذلك أيضا الدية، إنسان إذا قتل مثلا خطأ فإنه تثبت له الدية وتورث عنه، لكن الدية متى ثبتت له؟ في حال حياته ولا بعد وفاته؟ بعد وفاته. ما فأثبتنا الدية له بعد وفاته، فنزلنا حياة موته منزلة الحياة حتى يورث عن المال، لأن المال لا يورث إلا عن حي، مع أن نزلنا موته في منزلة حياته حتى يورث عنه المال، فنزل المعدوم منزلة الموجود. وهذا من حسنات هذه الشريعة. كذلك في هذه القاعدة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه. المجهول مثلا الأصل بقاءه مثلا، لأننا لا نحكم بعدمه إلا بدليل بين، لكن لما أنه يئسنا من الوقوف عليه مثلا، مثل تمثيل، ومع أنه سيأتي في توضيح، مثل مثلا المفقود بطالة غيبته على الخلاف فيه، إنسان فقد مثلا في حال ظاهر الهلاك، أو نزلنا حياته منزلا في هذه الحال كما سيأتي في بعد ذلك البيان، ننزل حياته منزلة العدم من جهة أن نحكم بوفاته بعد ثبوت ما يلزم شرعا، ثم بعد ذلك تعتد امرأته ولا ويورث المال ولها أن تتزوج، مع أن الأصل بقاء، لكن لما شق اعتبار حياته وجوده ولا أدري هل حي ولا ميت. كذلك في باب اللقطة أو شق مثل ما تقدم، وهذا من محاسن كما تقدم من محاسن هذه الشريعة حتى تحصل المصالح، لأن التصرف هذا في مصالح شرعية، وإن كان ربما يترتب عليه مفسدة، لكن مفسدة يسيرة في سبيل تحصيل مصالح شرعية، ويتبين ذلك في المسائل الآتية إن شاء الله. نعم، أثابكم الله. ثم قال وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول. كذلك منها اللقطة بعد الحول. نعم، كذلك اللقطة بعد الحول. اللقطة بعد الحول يملكها الملتقط، ويجب عليه إذا أخذ اللقطة أن يعرفها، ثم إذا عرفها سنة فإنه هل يملكها أو لحق التملك. سبق معنا في قاعدة أن الملك أنواع، تملك وحق تملك. هل اللقطة بعد الحول من باب التملك أو من باب حق التملك؟ فيه خلاف، لكن المقدم ولدت النصوص أنها في الحقيقة من باب التملك لا من حق التملك. ولهذا لو عرف اللقطة سنة ولم يجد صاحبها فإنها تدخل في ملكه قهرا، كما يدخل الميراث المال الموروث في نصيب الوارث من المورث قهرا، ولو لم يختر ذلك. أما الذين قالوا أنها من باب حق التملك قالوا إنه لا يملكه حتى يختار، له أن يتملك لكن ما يملك إلا إذا اختار. فاللقطة بعد الحول، الآن إنسان وجد له مثلا مال ضائع ثم عرف السنة ما وجد صاحبه. صاحبه الآن الأصل وجوده ولا عدمه؟ الأصل وجوده. الأصل وجوده، لكن الآن الشارع الحكيم حد سنة واحدة، فإذا بعد مضي السنة فإنه يملكها، وثم كما تقدم هو ليملكها بدون اختيار، تدخل في ملكه كما يدخل ميراث. شاء أم أبى. نعم، هو هذا هو هذا هو الأظهر، ولهذا أخبر النبي عليه السلام قال استنفقها لتكون كسائر مالك. لكن هل هو ملك مستقر أو ملك مراعى؟ الجمهور على أنه ملك مراعى. الفرق بينهما والبخاري جماعة يقول أنه ملك مستقر. ما الفرق بينهما؟ أن الملك المراعى أنه ليس ملكا مستقرا، بمعنى أنه لو وجد صاحبها أو عثر عليه فإنه يضمنها له مراعا في وجوده. الملك المستقر لا، يملكها ملكا تاما، لكن الأظهر أنه يملكها لكنه ملك لو فرض أنه وجد صاحبها فإنه يضمنها مراعا، بمعنى أن لا نجعله ملكا باتا، بمعنى أنه ليس له ليس عليه حق مطالبة، لا، لأن النصوص جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولتكن وديعة عندك، يعني لا أراد ذلك، ولهذا قال فإن جاء صاحبها فأعطيه إياه، ثم قال وإن لم يأتي فكلها، فإن جاء فأعطيها إياه، فأمره بإرجاعها لصاحبها بعد التعريف إن وجده، وأمره بإرجاع صاحبها بعد الأكل حينما يستنفقه. فهذا واضح في أنها في الحقيقة أن ملكه إياها ليس ملكا باتا، بل هو ملك مراعى فيه وجود صاحبه إذا أمكن ذلك. كذلك يدخل فيه الودائع والغصوب، لو إنسان عنده ودائع ما وجد أهلها، أو غصوب مثلا عند إنسان ما وجد أهلها ثم تاب منها، ثم الآن حبس الغصوب عنده يترتب عليه، يقول الآن أنا أتنكد بوجودها ولا أصحابه يئست منهم، ماذا أفعل؟ هل أحبسها؟ هل ماذا أفعل؟ نقول أنت الآن تضمنها، لك أن تتصرف فيها لكن على وجه الضمان. هو إذا اختار أنه يحفظها لا بأس، لكن لو قال أريد أن أتصدق بها عن أصحابها، لأن بقاها يعرضها للتلف، يعرضها للسرقة، ربما أيضا نفس تضعف مثلا، وقد بعد ذلك يحصل ما لا يحصل، يحصل أشياء مثلا ليست مناسبة في تفريط هذا المال، فيقول أريد أن أتصدق بها، فلا بأس أن يتصدق بها عمن؟ عن أصحابه، وهذا هو الصحيح وقول الجمهور. ثم لو فرض أن صاحبها جاء يوم الأيام فإنه يضمنه له، ودليل ذلك حديث اللقطة وما جاء عن الصحابة عن مسعود وعن معاوية جماعة في قصص في هذا الباب تدل على هذا المعنى. نعم، أثابكم الله. ثم قال المؤلف ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم. نعم، كذلك أيضا من هذه القاعدة وهي تنزيل المجهول منزلة المعدوم، لو أن إنسان توفي لكن لم نعلم له وارث، ما نقول ما له وارث، ما أحد يجزم بأنه، هذا أمر إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى، لكن نقول لا يعلم له وارث، مع أنه في الحقيقة له وارث، لو رفع في مثلا عرف مثلا نسبه وارتفع فيه لا بد أن يكون له كما قال مصنف رحمه لا بد أن يكون له بنو عم، لأن بنو آدم كلهم يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، لكن ولهذا ربما يكون له ابن عم قريب، لكن ابن عم القريب لا يعرف ذلك ولا يعرف صلته بهذا. في هذه الحال ماله ماذا نعمل فيه يعمل فيه؟ قالوا إن ماله يجعل في بيت المال لأنه يكون للمسلمين، وبيت المال هو الذي يتصرف فيه هو الذي يكون فيه أموال المسلمين للمسلمين في مصالحهم، وعلى هذا حينما يضع بيته في بيت مال المسلمين يصرف في المصالح الشرعية. نعم، أثابكم الله. ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات. نعم، كذلك أيضا لو اشتبهت أخته بأجنبيات، هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله، وهو ما إذا إنسان يقول أنا لي أخت في هالبلد، هذا لي أخت من الرضاع، قد أرضعتني امرأة في هذا البلد، ولي أخت منها، أخت منها، لكن لا أعلم، وأراد يتزوج في هذا البلد هذا أو القرية، والقرية فيها ناس كثير، هل نقول لا يجوز أن تتزوج، يعني يمكنك تخطب أو تتزوج أختك وأنت لا تعلم؟ نقول في هذا الحالة هذا على صورتين، تارة يكون الاشتباه في بين شيئين مثل ما تقدم معنا في الاشتباه بين عينين جسمين هذا وإلا هذا، مثل يكون خطب مثلا واحدة من اثنتين إحداهما أخته، خطب واحدة وإحداهما أخته مثلا امرأة المرأتين واشتبه هل هي التي خطبها أو الأخرى لا يدري، في هذا يجتنبهما جميعا لأنه اشتباه قوي في هذه الحال. وهذا في الحقيقة من باب اشتباه الأعيان، وذلك أن الشك وذلك أن الشريعة جاءت ببيان أحكام الشك وفصلت في هذا الأمر. والشك إما أن يكون من باب اختلاط المباح بالمحظور أو اشتباه المباح بالمحظور أو الاشتباه في العين الواحد، هل هي من المباح ولا المحظور؟ حينما يشك الإنسان في شيء إما أن يكون شك للاختلاط، ولهذا الاختلاط إذا اختلط النجس بالطاهر وغلب النجس فهو حرام، لأنه اشتباه، لأنه شك أو اشتباه بمعنى الاختلاط. فهذا إذا كان على سبيل الاختلاط وجب الاجتناب كاختلاط النجاسة بالطاهر. أما إذا وهذا له أيضا صورة مثل اختلاط المباح بالحرام إذا كان اشتباه إذا كان محرم من جهة الكسب لا تحريم من جهة العين، مثل إنسان عنده دراهم 100 ريال فيها 50 اكتسبها عن طريق حرام و50 عن طريق الحلال اختلطت لا يدري هذه ولا هذه، شنقول يحرم كلها وإلا يخرج 50 والباقي يطيب؟ يخرج 50 لأن هذا محرم لعينه ولا لكسبه؟ لكسبه. وفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه، فالمحرم لكسبه يخرج النسبة المحرمة والباقي يكون طيبا حينما يشتبه عليه ويختلط المال عليه مثلا. أما المحرم لعينه لو اختلط مثلا عندنا طعام نجس بطاهر أو ماء نجس بطاهر فهذا اختلاط نجاسة عين، نجاسة عين، فيكون الجميع نجسا. كذلك اشتباه المباح بالمحظور كلا العينين يعني ليس من باب اختلاط باب الاشتباه، من باب الاشتباه مثل مثلا اشتباه إناء نجس بإناء طاهر ما اختلط مثل ما تقدم عندنا. اشتبهت مثلا إحدى هاتين المرأتين هي أخته ويريد أن ينكح إحداهما أخته من الرضاع، في هذه الحال نقول إن هذا ليس موضع الاجتهاد، ليس موضع للاجتهاد، والنساء كما يقول سواها كثير فإنه يجتنب. أما إذا كان الاشتباه في نساء البلد فهذا كما يقال يهجم ويخطب بلا تحري، لأنه لا يمكن يقال إنه مشتبه عليه، مثل ما لو كان مثلا في البلد ذبيحة ميتة واختلطت بذبائح البلد، ما نقول يجتنب ذبائح البلد بل لأن في هذه الحال تكون كالشيء المستحيل في النجاسة في الشيء الطاهر الكثير فلا قيمة لها ولا اعتبار لها. نعم. وكذلك أيضا مثل ما تقدم اختلاط الميتة الاشتباه الميتة مثل اشتباه الأختين، لو اشتبهت ميتة بحلة واحدة يجتنبهما من جهة أن اشتباههم في شيء محصور. وهذه المسألة في الحقيقة ينظر يعني في هل يقال فيها تحري مثلا، أنا ما أدري عن خلاف في مسألة اشتباه الميتة إذا كانت واحدة الحلال بالمحرمة بالحلال، ينظر هل فيها قول مثلا من جهة التحري يحتاج إلى عناية وتحقيق. نعم. ثابكم الله. ثم قال وطين الشوارع. كذلك أيضا طين الشوارع كما قال العلماء طين الشوارع الأصل فيه الطهارة ومحكوم بطهارته وعدم نجاسته، ولا نقول إن لو أن إنسان مثلا سار في طين ثم قال لعل هذا الطين فيه نجاسة نقول لأن الأصل طهارة الشوارع وأصل طهارة المياه التي فيها والماء وما يجري فيها هذا هو الأصل، ولا نحكم بالنجاسة إلا بيقين. وهذا اليقين عندنا مأخوذ من الأصول والأدلة التي جاءت في أن الأصل طهارة الأعيان والأماكن، فلو قال احتمال وقع نجاسة نقول لا. فلو كان يسير مثلا في طريق وأصابه ماء أو صب عليه مثلا ماء من ميزاب وغيره، فنقول أصل هو الطهارة ولا نقول نجس حتى يتعين. وفي هذا قصص معروفة جاءت عن عمر رضي الله عنه وجاءت عن غيره. وأيضا مما يدل على هذا أيضا أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، من حديث أم سلمة ومن حديث امرأة بني عبد الأشهل ومن حديث أبي هريرة، جاء أنه سئل عن المرأة، قالت المرأة: يا رسول الله إني أمشي في الطريق المنتنة وأجر ذيلي في الطريق المنتنة، قال: أليس بعدها أطيب منها؟ قالت: قال: فهذه بتلك. فأخبر أنه أن الطريق لو علم نجاسته وسارت عليه ومرت على الناس فإنه يطهره ما بعده، فالطرقات مطهرة، فالطرقات مطهرة. فالأصل كما تقدم هو طهارة الأعيان، كذلك لو أنه خاض في ماء حتى خاض فيه ولا يدري، لو قال أشم في رائحة نقول لا، حتى يتبين أن الرائحة هذه رائحة نجاسة وأن الماء هذا نجس. وأن وجاء أيضا في حديث عبد الله مسعود عند أبي داود ويغلب على ظن إنسان سنده لا بأس به، أنه قال رضي الله: كنا لا نتوضأ من موطئ. لعل يأتي له زيادة إن شاء الله بيان لأنه مهم. قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني نمشي، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي كنا نفعل أو كنا، هذا في حكم حكم المرفوع، يعني مرفوع حكم، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنهم يسيرون ربما وطأوا في في في الماء وربما فلا يتوضؤون منه، معنى أنهم لا يغسلون أبدانهم أو لا يغسلون أحذيتهم لأن الأصل هو الطهارة. نعم، أثابكم الله. ثم قال: وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. كذلك أيضا لو أنه طلق واحدة من نسائه ثم نسيها، هذه المسألة فيها خلاف. لو هو تارة يطلق على الإبهام بدون تعيين، وتارة يكون الطلاق لواحدة معينة ثم نسيها لا يدري، فقالوا إنه حينما ينسى فإنه يعينها، فإن التعيين يكون ماذا؟ يكون بالقرعة، يكون التعيين بالقرعة، لأن القرعة كما تقدم وسيلة أو طريق لفصل النزاع. ولا نقول إنه يحرم عليه الجميع، لا نقول إنه يحرم عليه الجميع، مع أن مسألة فيها خلاف. يعني قالوا يجوز أن التي طلقها هذه أو هذه فاشتبه علينا من وقع عليه الطلاق ممن لم يقع عليه الطلاق، لكن الصحيح أنه تميز بالقرعة، والقرعة كما تقدم طريق شرعي وطريق قدري في هذا. ومن ذلك ما لو أحرم بنسك ثم نسيه، في هذه الحال يجعل هذا المنسي كالمعدوم من جهة أنه الآن لا يعلم الحال. فلو أحرم مثلا بنسك ثم نسيه فلا يدري هل أحرم بحج أم عمرة، يعني هل أحرم مفردا أم قارنا، أم أحرم بعمرة متمتعا، يعني أنه سوف يأخذ الحج بعد ذلك من عامه فيتمتع، فهو حينما دخل في النسك نسي ما دخل فيه، ما الحكم؟ هذا الذي نسيه كما مضى معنا في القاعدة ينزل منزلة المعدوم، لأن القاعدة في الشريعة أن المجهول كالمعدوم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا في جميع أوامر الشريعة، وفي الحج الأمر أوسع ولله الحمد من جهة التيسير في كثير من مسائله، حتى إن النية لتنقلب بعد الفراغ من العمل، وهذا يأتي الإشارة إلى شيء منه. فمن ذلك كما تقدم ما لو نسي نسكه فلا يدري بماذا أحرم، ماذا يعمل؟ نقول في هذه الحال يعني إن كان الذي نسيه قد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حج قارن، فنأمره أن يجعله عمرة، يجعل النسك عمرة الذي نسيه، فيطوف ويسعى بنية العمرة ويتحلل، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يلبي بالحج. لماذا أمرناه بالعمرة؟ لأنه إما أن يكون أحرم بحج مفرد أو أحرم بعمرة أو أحرم بحج قارن، فإن كان الذي سبق منه عمرة فالحمد لله هو الآن جعله عمرة والذي نسيه عمرة فلا اختلاف، فتوافق ما فعله مع ما نسيه يعني في نفس الأمر، لأنه لا يعلم الحال. ولو أنه تذكره بعد ذلك بعدما طاف وسعى وتحلل، في هذه الحال يكون قد توافق عمله مع ما نسيه. الحال الثاني إما أن يكون الذي نسيه حجا لبى بحج ثم نسيه، نقول تجعله عمرة وإن كنت لا تدري ما الذي نسيت، فيطوف ويسعى ويتحلل، ويطوف يسعى ويقصر. فإن كان الذي نسيه عمرة فإنه يكون قد تحلل من حجه من طوافه للقدوم ومن سعيه للحج بعمرة، يكون لو كان هو ذاكرا لنسكه فطاف يكون طواف طواف قدوم وسعي السعي حج، فنأمره أن يتحلل. فكذلك إذا جهله نأمره أن يجعله عمرة من باب أولى، فيطوف ويسعى ثم يقصر وتكون عمرة. وإن كان الذي نسيه نسك قران مثل لبى بحج وعمرة، أو لبى بعمرة لبى ثم أدخل عليه الحج فنسي، لأن القران له صورتان: الصورة الأولى أن يلبي بالحج والعمرة سواء، يقول لبيك عمرة وحج أو لبيك حجا وعمرة كله واحد لا بأس أن يقدم أحدهما الآخر. الصورة الثانية أن يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في عملها، قبل الشروع في العمرة، فلا بأس بذلك. فهو في هذه الحال إذا كان الذي نسيه قرانا فنقول إنه يطوف ويسعى بنية العمرة ويقصر ويكون قد تحلل بعمرة، لأنه لو كان ذاكرا لنسكه فطاف للقدوم لكونه مفردا ثم سعى للحج، فإننا نأمره أن يقصر ويتحلل بعمرة. كذلك لو كان مثلا مفردا فإننا نأمره أن يقصر وأن يتحلل بعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا بنسكهم بعمرة، أن من طاف أمرهم بالطواف لما طافوا وسعوا طافوا للقدوم وسعوا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقصروا وأن يتحللوا بعمرة، لأن هذا هو الأفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الطريق الشرعي لمثل هذه الحال فيما إذا نسي، وهذا هو الأكمل والأفضل خاصة في أمر الحج ومسائل الحج. وذلك أنه في الحقيقة قد يكون نسيانه نعمة من جهة أنه يساق إلى الأفضل والأكمل، فهذا هو الأكمل له والأفضل في حقه، فهو يأتي في الحقيقة بما نواه ولا يخالف ما نواه، ثم يرتقي رتبة أعلى من جهة الأخذ بالأفضل. وهذا في الحقيقة من غرائب المسائل، يعني فيما لو كان طاف للقدوم وسعى للحج ثم بعدما فرغ من طوافه وسعيه فإننا نأمره أن يتحلل بعمرة. يقول كيف تحلل بعمرة؟ نقول قص الآن رأسك الآن، ثم يتحول طوافك الذي طفته وطواف القدوم يتحول إلى طواف عمرة ركن، وسعيك الذي سعيته والسعي شو سعي؟ سعي حج في حق المفرد، سعي حج ينقلب هذا السعي يكون سعي عمرة، يكون سعي عمرة بمجرد تحلله مع النية. كذلك أيضا لو كان قارنا فإنه ينقلب إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج ينقلب نسكا، يكون نسكا آخر، وذلك أنه انتقال من نسك إلى نسك أعلى، وهذا هو الأكمل والأفضل في حقه. بل إن بعض العلم يرى الوجوب في مثل هذا، والصحيح أنه مستحب ليس بواجب. وابن عباس يقول: ما طاف أحد بهذا البيت إلا حل، لكن الصحيح أنه مستحب. وجنح ابن القيم إلى قول ابن عباس، وتقيدني رحمة الله عليه حكى عن الجماهير المحدثين الاستحباب، وهو الأفضل والأكمل من جهة أنه يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يأخذ حج. وهذا التحلل بعمرة كما نقول مشروع لكل من طاف بالبيت ولو كان قد أخذ عمرة قبل ذلك. فلو أخذ عمرة قبل ذلك ثم جاء وأراد الحج فإننا نقول الأفضل في حقك أن تتحلل بعمرة، ولو قال إني أخذت عمرة في رمضان أو أخذت عمرة أخذت فأنا وأردت الحج، ما هو الأفضل في حقي؟ نقول أفضل في حقك نسك التمتع، فنسك التمتع هو الأكمل والأفضل، وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا الإيضاح الطيب المبارك، وأرى أن الوقت في الحقيقة قد قارب على النهاية، وإن أردتم أن نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من بعض مسائل الحج التي ذكرتموها حول هذه القاعدة، أحسن الله إليكم. أقول لا بأس مناسبة قرب الحج أيضا. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم في هذا اللقاء، حتى نلتقي بكم أحبة الكرام في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.